فضيلة الشيخ، رجل مصاب بمرض ودائما تخرج منه غازات من جوفه، فإذا صلى أحس بخروجها، هل صلاته صحيحة أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان الإنسان مريضا وتخرج منه الغازات، فإن الغازات توجب انتقاض وضوئه إذا سمع الصوت أو شم الرائحة، ولكن إذا استمرت معه هذه الغازات واسترسلت بحيث يضره ولا يستطيع أن يستتم وضوءه للصلاة، فإنه يرخص له إذا أذن المؤذن أن يتوضأ ويجدد وضوءه، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة المكتوبة والنوافل حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت فإنه يجدد الوضوء ثانية كما هو الأصل في المستحاضة، والله تعالى أعلم.